الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. يقول: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب. اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. المستثنى له ثلاثة أقسام: استثناء تام منفي، واستثناء تام مثبت، واستثناء مفرغ. واستثناء مفرغ. الاستثناء التام المنفي، التام أي الذي ذكر المستثنى منه. عندما يقال تام يعني ذكر المستثنى منه. والجملة منفية. وقبل ما نأخذ الجملة المنفية نأخذ الاستثناء التام الموجب الذي هو غير إيش؟ غير منفي. تقول: حضر القوم إلا زيدا. أين المستثنى منه؟ المستثنى منه القوم. إذا هذا استثناء إيش؟ تام. هذا يسمى استثناء إيش؟ تام. إذا ذكر المستثنى منه فيطلق على الاستثناء أنه استثناء إيش؟ تام، وهو موجب مثبت غير منفي. فهنا ليس لك إلا النصب، لا خيار لك هنا إلا النصب. ما بعد إلا يجب نصبه على الاستثناء وجوبا وإجماعا من النحاة. قرأت الكتب إلا واحدا إلا كتابا. هنا تعين عليك أن تنصب ما بعد إلا على إيش؟ على الاستثناء. رحمك الله. ولهذا قال: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. هذا المقصود. ما استثنت إلا مع تمام، يعني تام المستثنى منه موجود، ولم يذكر النفي لأنه سيذكر النفي بعد ذلك. إذن هنا يقصد ماذا؟ الغير منفي. الغير منفي، الاستثناء الغير منفي. فهنا ليس لك إلا النصب. قال: ينتصب. وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل. أما إذا جاء النفي استثناء تام منفي فلك وجهان، لك خياران: إما أن تنصب على الاستثناء، أو ما بعد إلا يكون تابعا لما قبل إلا على التبعية. تقول: ما أكرمت أحدا إلا زيدا وإلا. لأن النصب هنا يستوي الوجهان، يستوي الوجهان. ما جاء أحد إلا زيدا وإلا زيد. ما جاء أحد إلا زيد. هنا زيدا كيف تعربها؟ لا، إلا زيدا منصوب على استثناء بالنصب. طيب عندما أقول إلا زيد، زيد بدل من ماذا؟ من أحد، وبدل المرفوع مرفوع. ويقول هذا هو الأولى، الإعراب التبعية البدلية هو الأولى. ولهذا قال: وبعد نفي أو كنفي انتخب، يعني اختير اتباع. انتخب يعني اختير ايش؟ الاتباع. فالاتباع اولى من النصب اذا كان الاستثناء تاما ايش؟ منفيا. ولهذا اعراب لا اله الا الله، الله بعد الا، اعرابها ايش؟ بدل من ماذا؟ من الخبر المحذوف. يعني هنا خبر محذوف، هنا خبر محذوف يقدره يعني بعض النحاة لا إله موجود، لكن التقدير الأسلم الصحيح لا إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لأنه توجد آلهة غير الله، توجد آلهة غير الله، وما توجد توجد. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فكل من عبد على وجه الأرض فهو إله، فالشمس إله، والقمر إله، والصنم إله، والحجر إله، والقبر إله. فالشاهد كل هذه عبدت بباطل، والله عبد بحق، ولهذا لا إله حق إلا الله. فعندما تجي تعرف لفظ الجلالة ماذا تقول؟ لفظ الجلالة بدل من الخبر محذوف، وبدل المرفوع مرفوع. طب لو قدرت لا إله بحق، ها، هو بدل من ماذا؟ من الخبر. الخبر إن كان موجود وهو حق، أو الخبر محذوف. هنا لا إله بحق متعلق محذوف خبر، لا إله كائن بحق، فيصير لفظ الجلالة بدل من إيش؟ من الخبر، سواء المحذوف أو الخبر الموجود. فعلى كل على كلا الإعرابين تكون لفظ الجلالة بدلية. ليه؟ لماذا؟ لأنه استثناء تام منفي، استثناء تام منفي، نفي، والمستثنى منه أيضا مقدر. طيب هنا قال تختار الاتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. يقول هذا إذا كان الاستثناء متصل البحث فيه كما مر، أما إذا كان الاستثناء منقطعا فيقول هنا لا خيار لك إلا النصب. ما هو الاستثناء المنقطع؟ يكون ما بعد إلا، من غير جنس ما بعد ما قبل إلا. تقول حضر القوم إلا جدارا، إلا كتابا. كتاب هل هو من جنس القوم؟ لا. إذن هذا يسمى استثناء إيش؟ استثناء منقطع. يقول المنقطع منصوب دائما على الاستثناء، سواء كان استثناء تاما مثبتا أو كان تاما إيش؟ منفيا. قال وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. أما في لغة تميم فيجعلونه على البدلية مثل الاستثناء المتصل، هذا في لغة إيش؟ تميم. تقول ما جاء أحد إلا كتاب عندهم، هذا جائز، يصير كتاب بدل من إيش؟ من أحد. قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. أي إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فتقول فمالي، تقول ما جاء زيدا إلا أحد، هل قدمت إيش؟ قدمت المستثنى منه على المستثنى على المستثنى منه. ولهذا قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. يقول إذا سبق المستثنى المستثنى منه فأنت لك إن كان منفيا أن تأتي بغير النصب، وهو إيش؟ الرفع. ولكن يقول المختار هو النصب، عكس المسألة الأولى. فمثلا لو قلت ما جاء زيد إلا أحد، الآن استثناء تام ومنفي، استثناء تام ومنفي. كنا نقول في المسألة السابقة الأرجح الإتباع ولا الاستثناء؟ هنا يقول الأرجح الاستثناء، يقول جائز الرفع لكن الأرجح. ولهذا قال وغير نصب، يعني الرفع، وغير نصب سابق، إذا كان المستثنى سابق في النفي وكان منفي قد يأتي. شوف الكلام، يعني إذا كان غير نصب يعني الرفع للمستثنى السابق في حالة النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر، ولكن نصبه اختر إن ورد. إذن إذا كان المستثنى سابقا على المستثنى منه فإن كان موجبا فهذا لا أشكال فيه، أصلا الموجب ولو لم يسبق فيجب إيش؟ يجب نصبه. فكذلك من باب أولى إذا سبق، لكن إن كان منفيا قال لك الوجهان والأرجح هو النصب. قال وإن يفرغ سابق إلا وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم، هذا الاستثناء المفرغ الشباب. إن يفرغ سابق إلا، يعني ما سبق إلا، تقول ما ضربت إلا زيدا، ما جاء إلا عمرو، ما قبل إلا العامل جاء، فرغ إلى ما بعد إلا، وكما لو إلا عدم، احذف إلا، ما جاء أحد، ما ضربت زيدا، فيصبح العامل يتسلط على هذا المعمول. ولهذا الاستثناء المفرغ ما بعد إلا على حسب موضع من الإعراب، تقول ما جاء إلا زيد، كيف نعرف زيد؟ فاعل مرفوع بالضمة، ما أكرمت إلا زيدا. كيف نعرف زيدا هنا؟ مفعول به منصوب. هذا هو الاستثناء إيش؟ الاستثناء المفرغ. ولهذا يقول المؤلف وأن يفرغ سابق إلا، يعني العام اللي قبل إيش؟ اللي قبل إلا. لما بعد فرغ لما بعد إلا يكن كما لو إلا عدما، كأن هنا إلا معدومة غير موجودة. ثم قال وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. يقول إذا جاءت لا متكررة إلا جت إلا أقصد جاءت إلا متكررة للتوكيد فإن ما بعد إلا لم تفت غير التوكيد، كأنك حذفت إلا. فلو قلت مثلا ما جاء إلا زيد إلا عمرو، إلا زيد إلا المجتهد، أردت أن تؤكد زيد بماذا؟ بالمجتهد. يقول هنا إلا كأنها غير موجودة، كأن قلت ما جاء إلا زيد المجتهد، ما جاء إلا زيد إيش؟ المجتهد. فهنا إلا لا عبرة بها من حيث الإعراب، وإنما ما بعدها يكون توكيد لما قبلها فيعرب إعرابه، ولا تعرب على هنا على الاستثناء. ولهذا قال وألغي تصبح إلا إيش؟ ملغية. وألغي إلا ذات توكيد إن كان المقصود بها إيش؟ التوكيد. طيب ثم قال كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، يعني كأن قلت لا تمرر بهم إلا الفتى العلا، إلا الفتى العلا. فهنا إلا الثانية تعتبر كأنها ملغية. وإن تكرر لا لتوكيد، هنا قد تكرر إلا لكن لغير إيش؟ لغير توكيد. كيف نعرف أنها لغير توكيد؟ قال هي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء، ولو أسقطت لما فهم ذلك. غير توكيد لو أسقطناها لما فهم منها هذا الأمر. تقول ما قام إلا زيد إلا عمرا، هنا عمر غير تأكيد لزيد قطعا، هنا غير إيش؟ غير. ولو أسقطناها لما فهمنا أن عمر أيضا داخل في الاستثناء. فهنا إلا لغير التوكيد، ولهذا قال وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد. هنا تؤثر في واحد مما بعد إلا، والباقي يجب إيش؟ يجب نصبه. قال وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. لو قلت ما جاء أحد إلا عمر إلا زيدا إلا خالد، هنا يقول الاستثناء في إلا المكرر لغير التوكيد. فتعين عليك أن تعرب واحد على البدلية وما بقي بعد إلا ينصب على الاستثناء. تقول ما جاء إلا عمرو إلا خالدا إلا زيد. ولهذا قال وليس عن نصب سواه، يعني عن نصب هذا الذي أنت جعلته على البدلية، أما ما سواه إلا عمرو إلا خالدا فتعين عليك أن تنصبه. فإذا كررت لا لغير التوكيد فإن العامل يتسلط على معمول واحد، وما بقي من المعمولات بعد إلا يتعين عليك إيش؟ نصبه، يتعين عليك إيش؟ نصبه. هذا إذا كان الاستثناء تاماً منفياً، أما إذا كان الاستثناء تاماً مثبتاً فيجب عليك أن تنصب الجميع. قام القوم إلا زيداً إلا خالداً إلا عمراً، هنا تعين عليك أن تنصب إيش؟ الجميع. لكن إذا كان الاستثناء منفياً تاماً فيتسلط العامل على واحد على البدلية وما بقي فإنه يجب نصبه. قال ودون تفريغ مع التقدم، يعني إن كان غير مفرغ ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزمي. هذا البحث السابق في الاستثناء المفرغ، ما قام إلا زيد إلا عمرا، البحث السابق كان في الاستثناء إيش؟ المفرغ، ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالد، فقط العامل يأخذ إيش؟ معمول واحد، وما بقي يجب إيش؟ نصبه. تقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالد. لكن الاستثناء غير المفرغ الآن يبحث، الآن يبحث. قال: ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. إن كان الاستثناء غير مفرغ فإن كان موجبا وجب النصب، قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد. لكن إذا كان غير موجب فإنه يعامل واحد من المعمولات معاملة ما قبل التكرار. ما قبل التكرار كيف كنا نعرب؟ على إيش؟ على وجهين، إما البدلية وإما إيش؟ النصب والاستثناء. تقول: ما قام أحد إلا زيد أو إلا زيد. كذلك هنا، يقول كذلك هنا، فإنه يعامل واحد من المعمولات معاملة ما قبل التكرار والباقي يجب نصبه. قال: ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزم. إذا كان غير مفرغ وتقدمت المستثنيات، تقول: ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد، هنا تقدمت المستثنيات وجب نصبها جميعا. إذا تقدمت وجب إيش؟ نصبها جميعا. وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. أما إذا لم تتقدم فإنك تقول: ما جاء أحد إلا زيد إلا عمرا إلا خالد. معي الشباب أنتم معي؟ فإذا تقدمت المستثنيات تقول: ما جاء إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد. الآن تقدمت المستثنيات على ماذا؟ على المستثنى من، فوجب نصبها جميعا. أما إذا تأخرت، إذا تأخرت ما جاء أحد إلا، فهنا واحد منها تعامله معاملة ما قبل التكرار، ولهذا قال إيش؟ وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائدي، كما لو ما عندك زائد، ما عندك تكرار، فتقول: ما جاء أحد إلا زيد، تعامله معاملة الجملة المستقلة. أما البقية إلا عمرا إلا خالدا. قال: كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، لكن عشان من أجل البيت، وحكمها في القصد حكم الأول. هنا تأتي بعامل واحد: لم يفو إلا امرؤ، والباقي بعده يكون إيش؟ منصوب. قال: وحكمها في القصد حكم الأول. هذا في المعنى، في المعنى عندما تقول: ما جاء أحد إلا عمرو إلا خالد إلا زيد. خالد وعمر زيد في المعنى كلهم لم يحضروا، يقول في المعنى لا فرق بينهم. لا يعني أن أحدهما أعربته على التبعية والبقية أعربته على الاستثناء أن المعنى تغير، لا. يقول: وحكمها في القصد يعني في المعنى كحكم الأول. طيب، ثم قال: واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسب، ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. يقول: إذا كان المستثنى جاءك بغير، إذا كان المستثنى إيش؟ غير، جاء القوم غير واحد، فيقول: عامل غير معاملة ما بعد إلا. بسم الله. كيف كنا نعامل ما بعد إلا؟ إن كان موجبا تاما وجب إيش؟ نصبه. فلو قلت: جاء القوم غير واحد، هنا وجب نصب إيش؟ غير. طيب إن كان تاما منفيا جاز لك إيش؟ وجهان: ما جاء أحد غير زيد غير زيد، يجوز فيه إيش؟ الوجهان. طيب إذا كان مفرغ، ما جاء غير واحد، خلاص تعرب إيش؟ على حسب إيش؟ على الموقع الإعرابي. فيقول هنا المؤلف رحمه الله: واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، يعني ما بعد غير مجرور دائما، ما جاء غير زيد غير عمرو، ولهذا واستثني مجرورا بغير، لكن معربا يعني غير هذه معربة بما لمستثنى بإلا نسبا، مثل ما كنت تعرب المستثنى بإلا. قال: ولسوى، شوف هذه بمعنى غير، سوى بالكسر مع القصر، وسوى بالضم مع القصر، وسواء بالفتح مع المد، هذه كلها لغات وهي بمعنى غير وتقوم بمعنى إيش؟ بإعراب غير. فكذلك قال: ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل، هذه مثل إيش؟ مثل غير، ما جاء، بس كلها إعرابها طبعا إيش؟ مقدر، إعرابها مقدر، لكن كذلك مثل غير، ما جاء أحد سوى زيد. هنا سوى ممكن تعربها إيش؟ على البدلية أو على الاستثناء وهكذا. إذن سوى وسوى وسوى فإنها تقوم مقام غير. قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. يقول أيضا يأتي المستثنى منصوبا بعد هذه الأدوات ليس خلا عدا يكون بعد لا، يعني فعل يكون لكن بعد إيش؟ بعد المنفية. تقول ليس زيدا، جاء القوم ليس زيدا، فزيدا هنا تنصب بعد ليس، وخلا زيدا وعدا زيدا وما يكون لا يكون زيدا ونحو ذلك. قال واجرر بسابقي يكون، ما الذي سبق يكون؟ ها؟ لا، من الأفعال عدا وخلا، سابقي قال سابقي مثنى، شوف دقيقه بألفاظه. واجرر بسابقي يعني عدا وخلا، هنا سبقت يكون. واجرر بسابقي يكون إن ترد وبعد من نصب وانجرار قد يرد. يقول عدا وخلا إن شئت أن تنصب بعدهما وإن شئت أن تجر بعدهما. فإن شئت أن تجر تقول خلا زيد، خلا عدا زيد، فيأتي بعدها منصوب ويأتي بعدها إيش؟ مجرور، باعتبار الفعلية والحرفية. فإن اعتبرنا عدا فعلا يأتي ما بعدها إيش؟ منصوب، وإن اعتبرنا ما عدا حرفا يأتي ما بعدها إيش؟ مجرور. قال وبعد ما، أما إذا جاءت بعد ما فهنا تعين النصب. لماذا؟ لأن هنا تعينت إيش؟ الفعلية، لأن هنا تعينت الفعلية. ولهذا قال وبعد ما انصب، وبعد ما انصب وانجرار قد يرد، وقد يرد مع ذلك وهذا قليل انجرار. تقول ما عدا زيد رغم الدخول عليها ما، لكن يقول هذا قد يرد. وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلا. يقول إذا جرى اعتبرهم إيش؟ حرفين عدا وخلا. إذا جرى الكلمة عدا زيد فاعتبر أنهما حرفان، وإذا نصبا فاعتبر أنهما فعلان. ولهذا قال وحيث جرى يعني عدا وخلا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. واضح؟ قال وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. يقول أيضا مثل خلا حاشا، مثل البحث السابق، حاشا زيد وحاشا زيد، لكن حاشا ما تأتي بعد ما، تختلف عن خلا أنها ما تأتي إيش؟ يقول كخلا حاشا ولا تصحب ما. وقيل فيها حاشا وحشا وحاش، قيل حاشا بالفتح وحاشا بالألف وبالفتح وحشا وحشا فاحفظهما. نعم خليل خليك هنا عندها عشان تريحنا شوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحال. قال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا كفردا أذهب. يقول الحال وصف، الحال يأتي وصف وفضلة ما هو عمدة ومنتصب ومفهم في حال يعني يدل على الهيئة، لأنه هو مفسر لمن بهم من إيش؟ من الهيئات. جاء زيد مسرعا، كيف جاء؟ ما هيئته؟ مسرعا. فالحال مفهم في حال يعني يقصد دلالته على الهيئة، يدل على الهيئة. إذن هذا هو الحال، وصف فضلة منتصب يدل على الهيئة، مفسر لمن بهم من الهيئات. قال كفردا أذهبوا، يعني أذهبوا فردا. لو جينا نعرف جملة أذهبوا فردا، هاي يا شباب، أذهبوا ضارع مرفوع عاتب على الضمة الظاهرة الأخرى، أين الفاعل؟ ضمير الستر وجوبا أو جوازا؟ تقديره إذن وجوبا أو جوازا؟ متى نقول وجوبا؟ متى نقول جوازا؟ متى نقول الضمير مستتر وجوبا؟ متى نقول جوازا؟ ها؟ إذا كان الضمير للمتكلم أو المخاطب وجوب، ما يبغى له مطوع على قول. إذا كان الضمير للمتكلم أو المخاطب وجوب، وإذا كان الضمير للغاية جواز. طيب أذهب أين الضمير؟ أنا. إذن لم أتكلم، إذن المستتر هنا إيش؟ وجوبا. طيب فردا حال، حال منصوب على نصف إيش؟ فتح الظهر الأخير. قال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. الحال يا شباب يأتي منتقلا، وهو وصفه أن يكون منتقلا، أي لا تكون الحال ملازمة للمتصف بها. عندما تقول جاء زيد مسرعا، هل مسرعا هذه دائما هي صفة زيد؟ أو أحيانا مسرع أحيانا غير مسرع. إذن الحال منتقلة، ما هي وصف إيش؟ لازم، ليست وصفا لازما لصاحبها. وأيضا أحيانا طبعا تأتي وصف لازم مثل دعوت الله سميعا، سميعا هذه حال وهي وصف لازم لله عز وجل من حيث استمرار هذا الوصف. لكن الغالب والأصل أن الحال ليست وصفا لازما، ولهذا قال وكونه منتقلا مشتقا، يعني غير إيش؟ غير جامدة، مشتقة، فإنها يحصل فيها إيش؟ أنها متصرفة. قال يغلب لكن ليس مستحقا، ومع ذلك قال ويكثر الجمود في، مع أنها مشتقة لكن أحيانا تأتي جامدة، ولكن على تأويل الاشتقاء. متى يكثر الجمود؟ قال ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد. الآن هذا سعر، بعه مدا، الحال مدا وهي جامدة، قالوا هنا على تقدير بعه مسعرا مدا، بعه مسعرا مدا، فهنا الحال جامدة لكنها مؤول إيش؟ بمشتق. قال كذلك مبدي تأويلا، يعني التشبيه، أيضا تأتي الحال فيها هذا التشبيه لكن أيضا مؤول مشتق. تقول كر زيد أسدا، أين الحال؟ الحال عندك أسدا، مقدرة مشبها بالأسد، مشبها بالأسد. إذن تأتي الحال جامدة في هذه الحالات لكنها تؤول أيضا بالمشتق. ثم قال والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. الحال إذا عرف فإن الحال نكرة، ما يأتي الحال إيش؟ معرفة، بخلاف صاحب الحال فإنه إيش؟ معرفة. تقول رأيت زيدا مسرعا، أين صاحب الحال؟ زيد، صاحب الحال معرفة لكن الحال نكرة، فالحال تكون نكرة. ولهذا في بداية تعريفها ماذا قال؟ الحال وصف فضلة منتصب، ما أشار لهذا، الحال نكرة. طيب إذا جاءت معرفة يقول هنا تؤول بمشتق، فاعتقد يعني أول، فاعتقد التنكير، مثل اجتهد وحدك، وحدك حال، معرفة وغير معرفة، كيف عرفنا معرفة؟ أضيفت إلى إيش؟ إلى الضمير، والضمير من المعارف، فإذا أضيفت النكرة إلى معرفة أصبحت معرفة، وإذا أضيفت إلى نكرة مثلها لا، ما تكتسب التعريف، ها؟ ها؟ يقل الشيوع فيها بس، يعني تكتسب التخصيص، تكتسب إيش؟ التخصيص، لكن إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب التعريف. طيب اجتهد وحدك، هنا تؤول بماذا؟ اجتهد منفردا، اجتهد منفردا، فاعتقد يقول هنا المؤلف يقول اعتقد التنكير، ترى الحال هنا تؤول بهذه النكرة. قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، يقول المصدر المنكر يأتي حال وهذا بكثرة، زيد طلع بغتة، زيد برز بغتة، بغتة مصدر لكنه منكر فيأتي حال طبعا بمعنى الوصف، يعني زيد طلع باغتا، باغتا، فيكون أيضا مشتق. قال ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن. يقول صاحب الحال دائما معرف، لم ينكر غالبا ذو الحال، إيش معنى ذو الحال؟ صاحب الحال. فصاحب الحال لم ينكر يعني دائما إيش؟ دائما معرفة. قال إن لم يتأخر، هناك أسباب للإتيان بصاحب الحال نكرة. قال إذا تأخر، مثلا قلت فيها قائما زيد، فيها قائما زيد، أين صاحب الحال؟ زيد تأخر والحال تقدم. هنا قال يجوز ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، عفوا مو زيد رجل، فيها قائما رجل، فيها قائما ولا زيد معرفة، فيها قائما رجل، أين صاحب الحال؟ رجل نكرة. ما الذي جعل صاحب الحال هنا نكرة؟ ها؟ بينما الواجب أن يكون معرفة هو التأخر، ما يكون صاحب الحال يا شباب نكرة، وإنما هو معرفة، لكن لأجل هذه الأسباب يكون نكرة. مثل لو تأخر أو يخصص، يخصص بوصف، قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، الحال يعني حالة كونه أمرا من عندنا، أين صاحب الحال؟ فيها يفرق كل أمر، أمر نكرة أو غير نكرة، وصفت أو ما وصفت؟ أمر حكيم، فوصفت بهذا الأمر، وصف بحكيم، فهذا سوغ أن يكون صاحب الحال إيش؟ نكرة. ولهذا قال أن يخصص، يخصص بوصف أو يخصص بإضافة، فيها أو في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء حال من ماذا؟ من أربعة، وأربعة نكرة لكنها أضيفت، إذن خصصت بالإضافة. فإذا خصص صاحب الحال إما بوصف أو بإضافة فإنه يجوز أن يكون نكرة. قال أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، أو يأتي صاحب الحال بعد نفي أو مضاهي النفي وهو النهي أو الاستفهام شبه، فإذا جاء صاحب الحال بعد النفي فإنه يساغ منه الحال وإن كان نكرة. قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، الواو هذه حالية يعني جملة ولها كتاب معلوم في محل إيش؟ نصب على الحال، أين صاحبها؟ قرية. طيب كيف أتينا بالحال من نكرة؟ لأنها مسبوقة إيش؟ مسبوقة بنفي، هذا من المسوغات. قال أو يبن أو يظهر يعني بعد نفي، من بعد نفي أو مضاهي مثل النهي، لو نهيت مثل لا رجل هذا نفي ونحو ذلك ثم أتيت بحال فإنه يصح ويستقيم. قال مثال المضاهي كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، هنا في خطأ عندك في مستسهلا، مستشهدين هذه خطأ، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، أين الحال؟ مستسهلا، أين صاحبها؟ ها؟ امرؤ نكرة. كيف أتينا بصاحب الحال نكرة؟ مسبوق إيش؟ بنفي، بنهي، لا يبغي نهي، وهو شبه إيش؟ شبه النهي. قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، يمنع أن يسبق الحال صاحبه إن كان مجرور بحرف جر. تقول مررت جالسة بفاطمة، مررت بفاطمة جالسة، لكن لو قدمت الحال هنا وكان صاحب الحال مجرور يقول هذا ممنوع، وسبق حال يعني الحال تكون سابقة، ما بحرف جر يعني صاحبها مجرور إيش؟ بحرف جر. لازم تفك الأبيات يا شباب حتى تسهل عليك الألفية وأيضا يسهل عليك الحفظ. وسبق حال الحال سابقة ما بحرف جر، ما بحرف جر، يعني صاحب الحال جر إيش بحرف، يقول قد أبوا، قد منعوا، قد رفضوا، ولا أمنع، يقول أنا ما أمنع. فقد ورد، ورد أيضا في بعض الأشعار ونحو ذلك. فلهذا يقول ابن مالك أنا لا أمنع. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. يقول ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، يعني الحال ما يأتي صاحبها مضاف إليه، ما يستقيم أن يكون إيش صاحبها مضاف إليه. متى يستقيم؟ إذا كان اقتضى المضاف عمله، يعني المضاف يصح عمله في الحال، مثل اسم الفاعل والمصدر. فهنا يقول لا بأس أن نأتي بالحال من المضاف إليه، مثل هذا مكرم الطالب مسرورا. الحال فينا مسرور من ماذا؟ من الطالب، من الطالب. الطالب مضاف إليه أو مو مضاف إليه؟ مضاف إليه. كيف أتينا بالحال؟ لأن المضاف اسم فاعل، فإذا كان المضاف اسم فاعل فمعنى ذلك أنه يعمل، هذا وصف عامل، فيستقيم. يقول ولهذا قال ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إلا إذا كان المضاف مما يعمل يصح عمله في الحال، كاسم الفاعل والمصدر. تقول يعجبني قيام زيد مسرعا، مسرعا حال من ماذا؟ من زيد، زيد مضاف إليه. كيف أتينا بحال من مضاف إليه؟ لأن المضاف مصدر، والمصدر يعمل، والمصدر يصح عمله في الحال. إليه مرجعكم جميعا، شوف جميعا حال من الكاف، لأن المضاف مرجع اسم فاعل ويعمل. طيب قال والحال، نعم، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. يقول لا يجوز أن تأتي بالحال من المضاف إليه، واضح يا شباب؟ لا يجوز أن تأتي بالحال من إيش؟ من المضاف إليه، إلا متى؟ القاعدة أنه لا يؤتى بالحال من المضاف إليه، قلنا إلا إذا كان المضاف يصح عمل بالحال، مثل اسم فاعل واسم. أيضا يقول يصح أن تأتي بالحال المضاف إليه إذا كان الجزء ما له أضيف، يعني المضاف إليه جزء، المضاف جزء من المضاف إليه، أو كان جزء ما له أضيف. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. إخوانا حال من ماذا؟ من الهاء الضمير صاحبها، ونزعنا ما في صدورهم. طيب صدور والهاء مضاف إليه طبعا، كيف أتينا بالحال مضاف إليه؟ لأن صدور جزء من المضاف إليه، هي جزء منهم. فيقول لك أو كان جزء ما له، فإذا كان المضاف جزء من المضاف إليه فهذا مسوغ أن تأتي بالحال من المضاف إليه، واضح؟ ولا سرحت أنت؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر. فإخوان حال من الضمير، الضمير مضاف إليه، كيف سوغ أن يؤتى بالحال مضاف إليه؟ لأن المضاف جزء من المضاف إليه. صدور، أليست صدور جزء من الإنسان؟ فالمضاف جزء من المضاف إليه، فبالتالي سوغ أن يأتي من الحال. أو مثل جزئه، يا ابن مالك أنت خلاص عاد زودتها شوي، جزء من الشناء. قال أو مثل إيش؟ جزئه، مثل قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من ماذا؟ إبراهيم، إبراهيم مضاف إليه، ملة إبراهيم، وجر بالفتحة. لماذا جر بالفتحة؟ يعني منع صرف. ما سبب منع من الصرف؟ العلمية والعجب. طيب أين المضاف المضاف إليه؟ ملة مضاف، إبراهيم مضاف إليه، قال الملة كالجزء من إبراهيم، إذ يصح الكلام لو حدثنا المضاف، فبالتالي عرفنا أنه جزء. لو في غير الآية واتبع إبراهيم حنيفا، كلام صحيح؟ كلام مستقيم؟ إلا كلام مستقيم. اقتدع فإبراهيم أمة ونقتدي به. فإذا هنا نعرف أنه شبيه جزء إيش؟ مثل جزئه، فبالتالي يصح أن تأتي بالحال منه. قال والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. الحال إذا كان العامل فيه فعل متصرف، أو كان العامل فيه صفة وهي اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة المشبه، هذه تعمل إيش؟ تعمل في الحال. فهنا يجوز لك أن تقدم الحال على العامل، يجوز لك أن تقدم الحال على العامل. دعا زيد مخلصا، تقول مخلصا دعا زيد، قدمنا مخلصا وهي حال على الفعل دعا. لماذا؟ لأن دعا فعل إيش؟ متصرف، متصرف يأتي من الماضي والمضارع. فإذا كان العامل في الحال متصرفا يجوز إيش؟ التقديم. وهكذا إذا كان العامل صفة أشبهت العامل وهي كما أشرت اسم الفاعل واسم مفعول صفة مشبهة، قال كمسرعا ذا راحل، راحل اسم فاعل، تقول هذا راحل مسرعا، وتقول مسرعا هذا راحل. فلما كان العامل صفة تعمل عمل الفعل وهي اسم الفاعل جاز أن تقدم الحال عليها. قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا، كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. يقول العامل إذا ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. الحال المؤكدة قسمة، لكن هذا خلونا في البحث هذا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. يقول هذه تلك أسماء الإشارة، وليت للتمني، وكأن للتشبيه، وهكذا الظرف، وهكذا حروف الجر، هذه يقول لا يمكن يتأخر، تتأخر على الحال، لا يمكن، لأن هي عامل تضمن معنى الفعل، فنفس المعنى يكون واقع فيها. تقول ليت زيد مسرعا، فهنا لا يمكن تقدم مسرعا على إيش؟ على ليت، لأن الإسراع هو نفس معنى التمني الذي أراده المتحدث، فهذه ضمنت معنى الفعل لا حروف، فلا يمكن أن يتقدم الحال عليها. ولهذا قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا، يعني لا يمكن يتقدم عليه إيش؟ الحال. ما هي هذه العوامل الضمن عن الفعل؟ قال كتلك اسماء الإشارة، وليت هذه تسمى عوامل معنوية يا شباب، اسماء الإشارة والتمني والتشبيه أو حروف الجر أو الظرف. فما تقول قائمة تلك هند، تلك هند قائمة، ما يستقيم أن تقدم الحال. لماذا؟ لأن هذه التي هي عوامل معنوية تضمن معنى الفعل لا يمكن أن تتأخر عن الحال. قال وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. لاحظ هنا الجملة سعيد مستقرا في هجر، هي سعيد في هجر مستقرا، سعيد في جدة مستقرا. فالعامل هنا جار مجرور، عامل معنوي، فهنا يقول جاء نادر أن تقدم الحال عليها، وإلا فإن الأصل في مثل هذه الأحوال ماذا؟ أن يتأخر الحال. ولهذا قال وندر، يعني هذا نادر جدا. لكن قد يأتي، نادر ولكن قد يأتي. ولهذا قرئ في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات بيمينه مطويات، القراءة طبعا والسماوات مطويات، لكن هنا قراءة والسماوات مطويات، فأتي بالحال مع أن العامل معنوي جار مجرور وتقدم عليه. ولهذا المؤلف قال وندر يعني قد يأتي لكن نادر، ثم قال ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهم. ونحو زيد مفردا هنا يتكلم عن أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يتقدم معها الحال، فليست فعلا إيش متعديا، فهي فعل من الجامدة، ولهذا ما يتقدم عليها إيش الحال. متى يتقدم عليها الحال؟ قال في صورة واحدة، في صورة واحدة، وهي إذا فضل الشيء على نفسه أو فضل الشيء على غيره. تقول زيد مفردا أنفع من عمرو معان، فهنا مفردا حال قدمت على إيش؟ على أنفع. لماذا؟ لأن في تفضيل، إما تفضيل على النفس أو تفضيل على، أو تقول زيد جالسا أفضل منه قائما، فهنا فضل الشيء على نفسه، فجالسا حال تتقدم. لماذا؟ عندما كان هناك تفضيل من حالين، إما مع النفس أو مع الغير جاز التقدير. قال والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفردي. الحال يأتي متعدد أكثر من حال، جاء زيد راكبا قائما مسرعا ضاحكا، هذه كلها إيش؟ حال متعددة لمفرد صاحبها واحد. وإذا قال والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفردي، أيضا يأتي أيضا الحال متعدد غير مفرد، يعني لأكثر من واحد. تقول لقيت هندا قائما جالسة، لقيت هندا قائما جالسة، قائما الآن حال من ماذا؟ من التاء، صاحب التاء، وجالسة من هند، فيأتي أيضا الحال متعدد لغير المفرد، يأتي الحال متعدد للمفرد وغير المفرد. ثم قال وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعتف الأرض مفسدا. الحال يا شباب تأتي مؤكدة وغير مؤكدة، والمؤكدة على قسمين، القسم الأول ما أكدت عاملها، والقسم الثاني ما أكدت مضمون جملة. مثال ما أكدت عاملها لا تعث في الأرض مفسدة، أين عاملها؟ أين عامل الحال؟ الفعل لا تعث هو العامل، فهي أكدت العامل، أكدت هذا المعنى الموجود في العامل. ما أكد المضمون جملة زيد أخوك عطوفة، زيد أخوك عطوفة، فهي حال مؤكدة لمضمون جملة. قال وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعتف الأرض مفسدا، يبين لك هنا أن الحال المؤكدة تؤكد عاملها مثل لا تعتف الأرض مفسدا، مفسدا حال من العامل لا تعتى، وفيه ضمير مستتر هو صاحب الحال. وأرسلناك للناس رسولا، أيضا رسولا إيش؟ حال، حال وصاحبها الكاف، وهي مؤكدة لعاملها. فإما يكون المؤكد للعامل بنفس اللفظ أو له نفس المعنى، قد يكون المؤكد للعامل نفس اللفظ للعامل مثل أرسلناك ناس رسولا، وقد يكون المعنى واحد واللفظ مختلف. قال وإن تؤكد جملة، إذا كان المؤكد أو المؤكد هو جملة فمضمر عاملها ولفظه يؤخر. هنا يبين المؤلف رحمه الله زيد أخوك، هنا فيها طبعا عندما زيد أخوك عطوفا، أين العامل في عطوف؟ زيد أخوك أحقه عطوفا، يعني هو يستحق هذا العطف، فهنا المؤلف رحمه الله يقول إذا كان المؤكد بجملة فمضمر، العامل ترى مضمر يعني مقدر، العامل غير موجود، العامل هنا مضمر يعني مقدر منوي غير موجود، ولفظها يؤخر. كذلك فالعامل يكون غير موجود، وهذا اللفظ الحال يكون مؤخر، ما تقدم، ما تقول عطوفا زيد أخوك، لا. فالشاهد يا شباب أنه إذا كانت الجملة مؤكدة فالعامل يكون إيش؟ محذوفا. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، يقول الحال يأتي مفردا ويأتي إيش؟ ويأتي جملة. والجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. طيب، قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، أين الحال هنا؟ وهو ناوي الرحلة، الواو هذه حالية. طيب نعرف هذه الجملة السريعة يا شباب، جاء زيد وهو ناوي الرحلة، يلا جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد الضم الظاهر آخر. طيب هو مرفوع بالضمة، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، احسنت، هو ناو رحله، خبر ايش؟ طيب اعرابه مرفوع عمت رفعه على اخره، على اين اخره؟ الياء المحذوفه تخفيفا، لان هذا فعل من الاسماء المنقوصه فتحذف الياء تخفيفا، يعني اصلها وهو ناوي، تقول ناون، إذن مرفوع ترفع الضم المقدر على الياء المحذوفة تخفيفا. طيب رحلة مفعول به لأنه ناون اسم فاعل فيعمل عمل الفعل، أحسنت. والجملة جملة مبتدأ وخبر في محل إيش؟ في محل نصب حالية، أحسنت، في محل نصب على الحال. ضمير مستتر الفاعل، نعم الفاعل لاسم الفاعل، احسنت، اين فاعل اسم الفاعل؟ شوف الناس اللي تطلع، الناس اللي تدقق، ضمير مستتر جوازا تقديره هو، احسنت. طيب فين وصلنا؟ نعم الحال يكون مفردا ويكون جمله، ولا بد في الجمله يا شباب من رابط، من رابط يكون يربط بين الحال وبين صاحبه. قال وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، يقول إذا جاءتك الجملة الحالية مبدوءة بفعل مضارع مثبت غير منفي، جاء زيد يضحك، أين الجملة الحالية؟ يضحك فعل مضارع، هل هو منفي؟ لا، ولهذا قال وذات بدء بمضارع ثبت، مضارع ثابت ما هو منفي، حوت ضميرا، هذه الجملة الرابط فيها ضمير ولا يمكن يأتي فيها الواو، ومن الواو خلت، ما يمكن تقول جاء زيد ويضحك، إن جاء زيد يضحك هو في ضمير هنا هو الرابط بينه وبين إيش؟ بين صاحب الحال. وذات واو بعد هنوي مبتدأ، وذات واو بعد هنوي مبتدأ له المضارع اجعلن مسندا، يقول اذا جاءتك جمله حاليه مبدوءه بفعل مضارع وفيها واو فاعلم ان بعد الواو فيه مبتدا محذوف، وهذا الفعل خبر لانه لا يستقيم الفعل هذا ياتي مع الواو. طيب اذا جاء ظاهره بيت شعر او نحو ذلك، جمله حاليه مبدوءه بفعل مضارع ومعها واو، ما العمل؟ يقول بعد الواو شوف وذات واو بعدها، إذا جاءت جملة فعلية وفيها واو انوي مبتدأ، انوي ايش؟ مبتدأ، بعد الواو ان مبتدأ له المضارع، هذا المضارع موجود اجعل المسندة خبر، المسند يعني خبر مسند المبتدأ، زيد قائم، أين الخبر؟ قائم، قائم بمعنى القيام، القيام مسند لمن؟ لزيد، فالخبر فيه معنى يسند المبتدأ، يقول اجعل هذا المضارع مسندا لذلك الاسم يعني خبر له. فلو جاءت جملة مثلا أو بيت شعر جاء زيد ويضحك، نقول هنا فيه مبتدأ محذوف جاء زيد وهو يضحك، فهو هذا محذوف اسم مبتدأ ويضحك جملة خبر إيش لهذا المبتدأ. قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهمة، يعني يقول ما سوى هذا الذي ذكرت لك الجملة الحالية المبدوعة بفعل المضارع، إذا جاءتك أي جملة حالية فأنت بالخيار، الرابط قد يأتي واو والرابط قد يأتي ضمير، فالأمر واسع باستثناء هذه الحالة، يقول باستثناء إذا كان الحال جملة مبدوعة بفعل المضارع. أما إذا كانت الحال مبدوعة باسم أو كانت جاء زيد وهو قائل، جاء زيد هو قائل، يقول تأتي بالضمير أو تأتي بالواو، جاء زيد لا يضحك، جاء زيد ولا يضحك، لأن هنا فعل مضارع منفي. فكل الأحوال يقول غير الحال ذكرت لك بإمكانك تأتي بالرابط بالواو أو بالضمير. قال أو بهما مع بعض. والحال قد يحذف ما فيها عمل، ما فيها عمل يعني الذي عمل بالحال العامل قد يحذف. كيف جئت راكبا؟ ما تقول جئت راكبا، يجوز طبعا يجوز حذف هذا العامل. قال والحال قد يحذف ما فيها عمل يعني الذي عمل فيها، وبعض ما يحذف ذكره حضل، أحيانا يجب حذف العامل. قالوا مثل زيد أخوك عطوفة، هنا تعين وجوبا حذف العامل. اقرأ يا خليل. قال رحمه الله تعالى التمييز اسم بمعنى من بين نكره يوصف تمييزا بما قد فسر كشبر نرطا وقفيز قرا ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي وشبرها اذا اخذتها كمد حنطه اكلها. التمييز يا شباب اسم نكره متضمن معنى من، متضمن معنى من، مبين لما قبله من إجمال، يعني قبله فيه إجمال هو يبين لنا هذا إيش هذا الإجمال، فهو مفسر لمن بهم من الذوات، والحال مفسر لمن بهم من الهيئات. هذا الإجمال قد يكون ذات وقد يكون نسبة، الإجمال هذا قد يكون ذات وقد يكون إيش نسبة، يبينها المؤلف. قال اسم بمعنى من مبين نكرة يعني مبين للإبهام الذي قبله وهو نكرة، ينصب إذا توفرت هذه الأمور، إذا جاءك اسم بمعنى من وهو مبين للإبهام قبله ونكرة فاعلم أنه تمييز. قال ينصب تمييزا بما قد فسره، الذي فسره وبينه هو العامل له. قال كشبر أرضا، تقول عندي شبر أرضا، أرضا هذا إيش تمييز، تمييز من شبر، هذا الشبر ماذا أرضا. وقفيز برا، أيضا عندي قفيز برا، هذا من المكيلات، القفيز من المكيلات. ومنوين عسل، هذا من الموزونات، وكلها أمثلة طبعا في عصرهم. ومنوين وسيلة وزن، ومنوين عسلا وتمرا، إذن عسلا وتمرا وقفيزا وبرا وبرا وأرضا هذه كلها تنصب إيش تمييز. تقول عندي قفيز من ماذا من البر، عندي منوين من ماذا من العسل، عندي شبر من ماذا من الأرض، إذن هو مبين لما قبله ومتضمن معنى إيش معنى من. قال وبعد ذي وشبهها إذا، طبعا قلنا ينقسم إلى قسمين الإجمال، هذا إجمال ذات وإجمال إيش نسبة. إجمال ذات إما مقادير أو ممسوحات أو مكيلات أو موزونات أو أعداد، هذا يسمى إجمال إيش ذات. مقادير مثل عندي شبر أرض، قلنا مقادير أو مكيلات عندي قفيز برا، وموزونات عندي منوين عسل، وأعداد عندي 20 درهما، عندي 20 درهما، فهذا عدد. إذن هذه من قبيل إجمال الذات. إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول، هذا يسمى إجمال إيش؟ نسبة. اشتعل الرأس شيبة، تعلق به العامل من إيش؟ من فاعل، اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس. فجرنا الأرض عيونا، تعلق بإيش؟ معمول، فجرنا عيون الأرض. إذن هذا يسمى إجمال نسبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد ذي وشبهها إذا أضفتها، هنا في سقط شباب، وبعد ذي وشبهها اجرره، وبعد ذي وشبهها في كلمة ساقطة هنا اجرره، وبعد ذي وشبهها اجرره إذا أضفتها كمدة. أيضا المفروض الكاف هنا ما تكون، تكون في فاصلة بين الكاف ومدة، يعني مثال كمدة مد حنطة غذاء، مد حنطة غذاء. يقول: وبعد ذي، هذه أشرت لك قبل قليل، شبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، يقول بعدها هذه إذا أضفتها كمد حنطة غذاء فأنت لك أن تضيفها، مد حنطة غذاء، فهذه وشبهها فإنك تجررها. سابقا تقول عندي مد حنطة، لكن هنا تقول بإمكانها تقول عندي مد حنطة، عندي شبر أرض، تقول عندي شبر أرض، فهذه يجوز فيها إيش؟ الجر. يقول: وبعد ذي وشبهها اجرره إذا أضفتها. مضاف مضاف إليه، مضاف مضاف إليه. طيب: والنصب بعد ما أضيف وجبا. هنا أكمل كلامك، بالنسبة للسابق مضاف مضاف إليه، لكن يقول ما بعد ذلك ينصب، ولهذا مد حنطة غذا، شوف غذا هنا إيش نصبت. والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا، شوف ملء الأرض ذهبا، فبعد الأرض هنا إيش ذهبا نصبت. فإذا أضيفت هذه الكلمات ما بعدها يكون إيش منصوبا. إذن انتهى الآن من التمييز المبين إجمال إيش ذات، الآن يدخل في التمييز المبين إجمال نسبة. قال: والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. هذا تمييز النسبة، قلنا هو ما تعلق به العامل، إما يكون هو الفاعل بالمعنى أو مفعول بالمعنى. والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. أنت أعلى منزلا، أين التمييز؟ منزلا. أين العامل فيه؟ أعلى، وهو فعل إيش؟ فعل التفضيل. وإذا أردت أن تعرف الفاعل بالمعنى اجعله فاعلا واجعل أفعل التفضيل فعلا. على منزلك، على منزلك، فهنا تعرف أن هنا تمييز نسبة للفاعل إيش؟ للفاعل بالمعنى. قال: وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز كأكرم بأبي بكر بأبي بكر أبا. يقول أيضا يأتي بعد صيغة التعجب التمييز، أكرم بأبي، هذه صيغة تعجب أفعل به، فصيغة تعجب أكرم بأبي بكر أبا. إذن أبا ماذا نعربها؟ تمييز، تمييز منصوب. وهكذا لو قلت ما أحسن زيدا طالبا، ما أحسن زيدا طالبا، أو ما أحسن خليلا مشرفا، كلام صحيح مستقيم؟ ما فمشرفا هنا تمييز، جاءت بعد صيغة إيش؟ التعجب. أي نعم. قال: والفاعل المعنى، ثم قال: واجرر، واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. يقول غير الفاعل بالمعنى وغير التمييز العدد بإمكانك تجره إيش؟ بمن؟ عندي شبر من أرض، عندي قفيز من بر، عندي منوين من عسل. يقول ابعد عن العدد وعن الفاعل المعنى، وأي تمييز غيره بإمكانك تجره إيش؟ بمن؟ وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. يقول عامل التمييز ما يتأخر عن التمييز، قدمه مطلقا، والفعل ذو التصريف أحيانا نزر إيش؟ سبقا، إلا إذا كان الفعل العامل متصرف فهنا ممكن يتقدم التمييز إيش؟ عليه. فإذا كان التمييز عامله فعل متصرف يقدم 20 طالبا، فهنا ممكن تقول طالبا يقدم إيش؟ 20. فإذا كان الفعل ذو التصريف يقول هذا نزر، نزر قليل جدا جدا، والأصل أن العامل للتمييز لا يتقدم. اقرأ يا خليل. أعلى صيغة التفضيل، ومنزلنا التمييز، تقول على منزلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلت عشاء ذاك عن على من نون وقرب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى، بالظاهر يخص منذ وحتى والكاف والواو والباء. يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حروف الجر، قال هاك حروف الجر، يعني خذ حروف الجر، ولهذا حروف ايش؟ مفعول به منصوبة. هاك او اسمع حروف الجر ونحو ذلك. هاك حروف الجر وهي، بدأ يعددها لك، عدد لك 20 حرف. هاي عد معي: من، الى، حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على، مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتا، والكاف، والباء، ولعل، ومتى. كم فعل؟ كم؟ ها؟ 20 حرف. عدها لك بهذين البيتين. هذه قدرة عجيبة يا شباب، هذه قدرة ما شاء الله تبارك الله، يفتح الله بها على مثل هؤلاء الكبار، فيأتون بهذا النظم الذي يجمع لك يعني معاني ومسائل عديدة. هذه الحروف طبعا بين الشراح أن كي ولعل ومتى يعني نادر من يذكرها من حروف الجر. لعل هذه لغة عقيل، تأتي بلعل حرف جر، ومتى لغة هذيل، ومتى لغة إيش؟ هذيل، ولهذا تذكر عند ذكر لغة هذيل ولغة عقيل، وإلا في الأصل هي ليست داخلة من حروف الجر. وكي اشترطوا أن تكون دخلت على استفهام، دخلت إيش؟ على استفهام. كيمة يعني كيمة، كأنك تقول لما، حذفت طبعا الألف في مال استفهامية وعوض عنها بالهاء فأصبحت لما، فكيمة بمقام لما، لكن بقية الحروف حروف جر. والآن المؤلف سيتحدث عن البقية، عن 17 حرفا يتكلم عنا ما يخصها. قال: بالظاهر يخصص منذ، مذ، وحتى، والكاف، والواو، ورب، والتاء. كم حرف الآن عد لك؟ 7. قال هذه الحروف 7 تخص الظاهر، يعني ما تجر الظاهر، ما تجر ضمير، ما تقول منذه، مذه، ما تجر إيش؟ ضميرا، إنما تجر اسم ظاهر: منذ يوم كذا، مذ يوم كذا، وحتى مطلع الفجر. فهذه تجر ماذا؟ تجر أسماء. قال: واخصص بمذ ومنذ وقتا. مذ ومنذ تخص أسماء الزمان، ما بعدها يأتي إيش؟ مذ يوم كذا، مذ لحظة كذا، فهي تخص إيش؟ أسماء الزمان. وبربّ منكرا، واخصص يقول بربّ النكرات، رب ما تضاف إلا إيش؟ نكرات. رب رجل، ما تقول رب زيد، فهي تجر إيش؟ النكرات. والتاء لله ورب، يعني التاء تدخل على لفظ الجلالة وقليل تدخل على رب مضاف إلى الكعبة، وترب الكعبة، وترب الكعبة، لكنها تدخل على لفظ الجلالة، ولهذا هي من حروف القسم، تالله، مثل والله وبالله. قال: وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. يقول: إذا جاء ما ظاهره أن رب دخلت على ضمير فهذا نزر قليل، لأن رب تدخل على إيش؟ على الأسماء الظاهرة. ولهذا قال: وما رووا من نحو ربه، هذا نزر قليل جدا. قال: كذلك النزر في كها، أيضا الكاف ما تدخل على الضمائر، تدخل على الأسماء، هنا جيء بها مضافة أو تجر ضميرا، وهذا أيضا يقول نزر، هذا أيضا إيش؟ نزر. ثم قال: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن. إذن من تأتي لها هذه المعاني: التبعيض وبيان الجنس والابتداء. بعض ومن الناس، من يقول، إذن بعض الناس هنا من بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ البعض، التبعيض. وبين أي لبيان الجنس. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هنا من بيانية، يبين ما هو الرجس من الأوثان، من الأوثان. طيب، وقال أيضا: وابتدأ، تأتي في ابتداء الأمكنة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذه ابتدائية لمكان. وابتدأ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، لبدء الأزمنة كذلك، وتأتي لبدء الزمان، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هنا أيضا جاءت إيش؟ في ابتداء الأزمنة. قال: وزيد في نفي وشبهه فجر، أيضا من هذه تأتي زائدة بعد نفي أو بعد شبهه. شوف: وما مسنا من لغوب، من هنا إيش؟ حرف جر إيش؟ زائد. لو جينا نعرب هنا ماذا نقول في لغوب يا شباب؟ كيف نعرب لغوبا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وين الظاهرة؟ لغوب، ما عندك ظاهرة هنا، وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني هذا حرف جر زائد جر الكلمة، وإلا الكلمة في الأصل إيش؟ مرفوعة، أصلها أصل تقدير الآية شباب: وما مسنا لغوب، لغوب هنا إيش؟ تعب، يعني معنى تعب، إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا لغوب، لأن اليهود زعمت أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعب ثم استراح، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. طيب، اللي هو هنا قال وزيدة، كيف تأتي زائدة، هو زائدة لفظا وزائدة معنى، تزيد في المعنى، ما يمكن يكون الحرف موجود. ولهذا بعض النحاة كابن هشام في في في قواعد الإعراب يعني حذر من استخدام حرف جر زائد، وقال هذا ما يليق إيش في القرآن، لأنه قد يفهم منه ويتبادر إلى الذهن أن هذا حرف وجوده كعدمه، وهذا الأمر ليس كذلك. عندما يعبر، طبعا هذا اصطلاح درج عليه أهل العلم، عندما يعبر من حرف جر زائد يعني لفظا لكنه يزيد في المعنى، يعني وجوده له فائدة عزيزة، لكن من حيث لفظه لا فائدة له، من حيث اللفظ فهو حرف إيش؟ فهو حرف جر زائد. قال: وزيد في نفي وشبهه، كذلك شبه النفي وهو النهي والاستفهام، كذلك قد يأتي إيش بعدها من حرف جر زائد. قال: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة. في هذه الحالة يقول: إذا كان من حرف جر زائد فإنه يجر إيش؟ نكرة. شوفوا ما مسنا من لغوب، اللغوب هذه إيش؟ نكرة. ما يلفظ من ما يلفظ آية يا إيش الآية ها؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، قول هذه نكرة ومن هذه حرف جر زائد. تقدير الآية ما يلفظ قولا مفعول به منصوب وعلى نصب فتحة المقدر على آخره منع من ظهورها إيش؟ الاشتغال بحركة حرف الجر الزائد. إذن إذا كانت من حرف جر زائد فإنها تدخل على ماذا؟ على نكرات. قال كما لباغ من مفر، شوف لباغ معتد ليس له من مفر، فمن هنا حرف جر زائد جاء بعد نفي، فما لباغ لظالم مفر، أصلها مبتدأ مؤخر ولباغ إيش؟ خبر مقدم. لكن هنا جرت الكلمة لأن حرف الجر الزائد جرها لفظا. ثم قال للانتهاء حتى، حتى تأتي للانتهاء، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني حتى تنتهيش هذه الليلة، فحتى من معانيها أنها تنتهيش تأتي للانتهاء. ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. يقول للانتهاء حتى ولام وإلى، لام وإلى مثل حتى تأتي للانتهاء. تقول حضرت لآخر الوقت فتأتي اللام أيضا للانتهاء وكذلك إلى. ومن وباء يفهمان بدلا، يعني من وباء تأتي للبدلية فتفهم كلمة بدل كلمة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا الباء يعني رضيتم بالدنيا بدل الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ما يسرني بها حمر النعم، يعني ما يسرني بدلها، ما يسرني إيش بدلها، فتأتي هذه بمعنى إيش البدلية. قال واللام للملك، من أن يملك الشخص شيئا، فاللام تأتي إيش للتمليك، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله هو الذي يملكها. وشبهه، واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، تأتي اللام للملك وتأتي للتشبيه، وتأتي إيش للتشبيه. قال وفي تعدية أيضا، وتأتي كمان إيش للتعدية، فهب لي من لدنك وليا، وهبت المال لزيد فيتعدى المال لشخص آخر. وتعليل، تأتي تعليلية، وهذا كثير، تكون اللام حرف إيش حرف تعليل. ثم قال قفي. وزيد وزيد وزيد والظرفية استبن بياء. وزيد أيضا تأتي اللام زائدة، تأتي اللام زائدة. قال والظرفية استبن إنكم لم تمرون عليها مصبحين، وبالليل يعني وفي الليل، تأتي بمعنى إيش؟ تأتي بمعنى الظرفية. والظرفية استبن بباء، عفوا الباء يأتي بمعنى الظرف، يأتي بمعنى إيش؟ في إنكم لم تمرون عليها مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. قال استبن بباء وفي، أيضا في أصل معناها هو إيش؟ هو الظرفية. وقد يبينان السبب، قد تأتي في والباء بمعنى السبب. دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم إيش تعملون. طبعا هذا الباب حروف الجر هذا ليس يعني من معاني الحروف، كل الباب يتكلم إيش عن المعاني، وإلا ما يخصنا من حيث الإعراب والنحو أنها تجر الكلمة التي بعدها. قال على للاستعلاء، على الأصل فيها أنها للاستعلاء، رقيت على السطح، يعني إيش على السطح للاستعلاء. ومعنى في، تأتي بمعنى إيش في، دخل المدينة على حين غفلة، من أهلها. ها؟ إيش؟ في بيت؟ بالباء استعن، بالباء استعن، وعدي عوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي. الباء تأتي للاستعانة، استعنت بالله، فهنا باء تأتي معنى الاستعانة، وتأتي معنى العد يعني تعدي الشيء، وتأتي بمعنى العوض. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا. هنا الباب معنى إيش؟ العوض، ليس بمعنى أن لن يدخل أحد الجنة بسبب عمله، لا، نحن ندخل بسبب عمله، لكن لن يدخل أحد الجنة بعمله أي أن العمل عوض عن الجنة، فهذه الباء إيش؟ للعوض. والإلصاق تأتي للإلصاق، فامسحوا برؤوسكم، أي هنا بعضهم حملها على التبعيض فجزء من الرأس يكفي، بعضهم حملها على الإلصاق يعني كل الرأس، يعني كل إيش؟ الرأس. ومثل مع ومن وعن بها أنطقي. الباء هذه لها معاني كثيرة، وتأتي أيضا تنوب عن مع ومن وعن كذلك. ثم قال على للاستعلاء، أيضا على تأتي للاستعلاء. قال ومعنى في، كذلك على تأتي معنى إيش؟ معنى في. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة من أهلها. قال وعن، وتأتي بمعنى عن يعني تجاوزا، تجاوز عني من قد فطن، أو بمعنى إيش؟ أنه يتجاوز، فتأتي عن على بمعنى عن. قال وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل. تأتي أيضا على أو عن، هو الآن دحين نتكلم عن عن، تأتي عن بمعنى إيش؟ بعد. يتركبون طبقا عن طبق، يعني يتركبون طبقا بعد إيش؟ بعد طبق. قال بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، كذلك على تأتي موضع عن. قال شبه بكاف، الكاف تأتي ليش؟ للتشبيه، زيد كعمر يعني يشبه عمرا. وبها التعليل، أيضا الكاف تأتي للتعليل، قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، أيضا تأتي زائدة، ليس كمثله شيء. قالوا هنا الكاف حرف إيش؟ حرف غير زائد، ليس مثله، ليس مثله شيء، ليس كمثله هنا أيضا، فمثله هنا خبر ليس، مثله خبر ليس منصوبا، وعلامة نصبها إيش؟ الفتحة المقدرة الأخيرة منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قال واستعمل اسما وكذا عن وعلى، واستعمل اسما وكذا عن وعلى، يعني الكاف أحيانا تستعمل اسم، تأتي بمقام اسم بمعنى مثل، كذلك عن تأتي بمعنى جانب، كذلك على تأتي بمعنى فوق، فتصبح أسماء، فتصبح هذه ليست حروفا وإنما هي أسماء. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مدعى. مذ ومنذ أيضا يكونان اسمين، متى؟ حيث رفعا، يعني جاء بعدهم اسم مرفوع منذ قيامه، فهنا نحكم على منذ أنها اسم. أو ولي فعل، جاء منذ، فإذا هما ولي فعل فنحكم عليهما بأنهما أسماء. قال وإن يجر في مضي فك من هما وفي الحضور معنى في استبل، يعني وإن يجر منذ ومنذ فإنهما حرفان مثل من، مثل من، منذ ذهاب كذا وكذا فإنهما يكونان حرفان. قال وبعد من وعن وباء زيد ما، أحيانا يأتي بعد من وبعد عن وبعد باء حرف ما، هل يبطل عملها بالجر؟ قال بعد ذلك مباشرة فلم تعق عن عمل قد علم، لا يبقى العمل. مثل مما خطيئاتهم أغرقوا، من خطيئاتهم، خطيئاتهم مجرورة بمن، دخول ما عليها هل عاقها عن العمل؟ لا. ولهذا المؤلف يقول يد تدخل ما على هذه الحروف ولا تعيقها العمل، عما قليل ليصبحن نادمين. شوف عن ما قليل جرت بعن إذن ما أبطلتها عن العمل. فبما رحمة من الله لنت له، فبرحمة، إذا الرحمة جرت بالباء ودخول ما عليها لم يعقها عن العمل. هذا المؤلف يقول إيش؟ وبعد من وعن وباء زيد ما فلم تعن عن عمل قد علم. ثم قال وزيد بعد رب والكافي فكف. إذا أتينا بما بعد رب وبعد الكاف فإنها تكف عن العمل. ربما وكما يقول هنا تكف عن العمل فما تجر، وقد تليهما وجر لم يكف، ومع ذلك أحيانا تأتي ما بعدهما والجر مستمر، وجر مستمر. وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. يقول أحيانا تحذف رب ويبقى الاسم مجرور، وهذا لا شك خلاف الأصل، بل لا يجوز حذف حرف الجر مع بقاء عمله. إذا حذف حرف الجر ماذا يصير على ما بعده؟ مر علينا هذا الشيء. إذا نزع حرف الجر، نزع الخافض، ينصب، ما يبقى عمل حرف الجر. واختار موسى قومه 70 رجلا، أين حرف الجر؟ حذف. تقدير الكلام واختار موسى من قومه، من قومه، فلما حذفنا حرف الجر نصب ما بعده، هذا يسمى منصوب على نزع الخافض. لما تأتي تعرف قومه تقول منصوب بسبب نزع الخافض. هنا رب تحذف ومع ذلك يبقى جرها. قال وحذفت رب فجرت، فجرت استمر الجر، متى؟ قال بعد بل والفاء وبعد الواو وشاع ذا العمل، وهذا العمل شاع خصوصا بعد الواو، خصوصا ايش؟ بعد الواو. فتحذف رب وتأتي بالكلمة ايش؟ مجرورة بالذات بعد هذه الحروف. قال وقد يجر بسوى رب لدى حذف. وهذا المعنى يقول حذف حرف الجر وبقاء عمله قد يأتي على غير رب. قال وقد يجر بسوى رب لدى حذف، يعني مع أن حرف الجر حذف يجر، لكن هذا من أسلوب المؤلف واضح أنه للتقليل. وقد، وبعضه يرى مضطردا في صور، بعضهم يراها مضطردا خصوصا عندما كم الاستفهامية تسبق بحرف جر، بكم درهم اشتريت؟ يأتي الجواب درهم، فيحذف حرف الجر ويكون العمل باقيا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Huh?